أنا فهمت من بسم الله، أنا فهمت من سورة الفيل أبراهام كان قال لجنوده روحوا اهدموا الكعبة، فالجنود راح اتلفت مرة واحدة، فربنا بعت النجدة اللي هي الطيور معاهم 3 حجرات، واحدة في بقهم واحدة واتنين في رجلهم الاتنين، وراح كل لما في اللي ينزل عليه 3 حجرات بيموت، راح هم راح ماتوا كل الفيلة. فايه أبراهام لما كان بيجري نزلت عليه 3 أحجار وهم كانوا من نار جهنم فمات. محدش يقدر يهزم ربنا. محدش يقدر يهزم ربنا.